حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حمودي ريمي انتم مهندسة في المباني والاغاني في المواني والمعاني انت فلتة واحدة تاني وفي مجالك ريسة انت مهندسة في النزاهة والوجاهة وجاهة من بيع الطراهة طالعة بتعدي في متاهة اسمع عمره ما يتناسى على راسة صاحب التاني وانا غير انا مش محتاج الماسة وكل اصاب في الراحة وكل ازعاج الوقفة معك بثبات تعمل لك في سكات قدامها مفيش بطاط الجامدة في كل المجالات انت مدرسة في المواكب والكواكب واللي ماشي واللي راكب الفراشة والعناكب ده انت بجد مهندسة انت مهندسة في الشهامة والكرامة في الدمع والابتسامة انت ليكي فينا ياما قلبي بيبعتلك مسا اسمك يتقال ممتازة في اي مجال انتي مصنع عطال ده انتي اسمك زلزال يا غالي عليا بجد مش شايف زي حد لو غيرك مش هيصد دي بتبني ومش بتهد انتي مهندسة في المناطق والمبادئ والمدافع والبنادق قلبك وقت الغدر صادق نص الناس ملوسة انتي مهندسة في الرواقم والمناجم والمفاصل والجماجم انتي مكي للمهاجم اللي لو حارب كاسة انا حبك وانت الحل طول عمرك بطل الفيلم ده انتي الابحاث والعلم النظرة انا بنسى الهم دي الاخت وهي الام شريان ساكن في الدم من غيرك عندي اهم ده انتي بتنزلي تعملي بوم انتي مهندسة في الصيانة والمكانة والشياكة والمتانة انتي شيء فارق معانا انجازاتك تتحسب انتي مهندسة انتي غالية انتي عالية انتي سلطانة الفاميليا انتي قلبي سلطة عالية انتي سبب النغنغة انتي مهندسة في العقد مفيش الا انتي طول عمرك وانت حبيبتي دايما تديني مساحة وانا جنبك بابا براحة من غيرك حل الموت اليوم مش راضي يمر طول عمرك ثانية سر ده انا بيكي بقيت بتغر ده انا بيكي بقيت بتغر انتي مسكرة في الطعامة واللذاذة كل يوم هاخد اجازة انتي دايما في الحيازة انتي اصل السيطرة انتي مؤدبة في السياسة والرياسة في الشجاعة وفي الفراسة انتي شاطرة في الدراسة عمرها يوم ما تجيب ورا انتي مهندسة على راسة صاحب التاج وانا غير انا مش محتاج الماسة وكل اصاب في الراحة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم تعمل لك انفسكات